تنوي بقلبك أن تصلي عيد الأضحى. الإمام يقرأ بعد أن يكبر، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام من سجود الركعة الأولى، يكبر خمس تكبيرات، وعلى المأمومين أن يكبروا خلفه. وبعد الصلاة نسمع خطبة قصيرة للرجال وأقصر منها للنساء، وبعدها يذهب الذاهبون إلى المحبة طالبين المغفرة من الله. كل عام وأنتم بخير، كل عام والمسلمون في كل الدنيا في أمان وسلام وقوة وعزة تتمثل من هذا اليوم الطيب المبارك. استقيموا إلى الصلاة، صلوا صلاة مودع. استووا. الله أكبر. الله أكبر كبير الحمد لله. الله جل جلاله فطر السماوات والارض خليفه المسلمين وامرا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي على ربك كل شيء، بيني وبين خطاياي وتوحيد حيواني. انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، من بركات هذا العيد والسبب الذي شرع الله جل وعلا لأجله هذا العيد، أيها الأحبة في الله، نتعلم. فلكل مسلم في كل موعظة ومناسبة عبرة وعبرة، وإنما جعل الله جل وعلا حديث القوم قصصا ليكون عبرة لأولي الألباب، العقول والأفهام. تعلمون أيها الأخوة أن الله جل وعلا فدى إسماعيل بذبح عظيم، يقول الله جل وعلا فديناه بذبح عظيم. وفي هذه الآية أيها الأحبة في الله إشارة إلى خلق جميل وسلوك عملي النبي، يلزم المسلم أن يدخله من أوسع أبوابه. وهو خلق الرفق وسلوك الرحمة. رحمة. إن الله جل وعلا لا يعذب الأجساد ولا يفرح بعذابها، وإنما مراد الله جل وعلا أن يتعلم الناس وأن يتأدبوا. فلم يكن أمره لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلا من باب البلية والاختبار، ومن باب تأتي العبرات والعبر والفوائد. فيرفق الله جل وعلا بالوالد والولد، ويجعل الربح فداء للولد كما بين الله جل وعلا. أتكلم عن هذه الفائدة عباد الله في هذه الدقائق البسيطة، لأننا أحوج ما نكون إليها اليوم، وقد ساد الناس في أخلاقهم ومعاملاتهم شدة وغلظة ما أنزل الله بها من سلطان. والرجل في بيته قد يغضب على أهله، ويغضب الكبير على الصغير، فعنوان الشدة أصبح عنوانا واضحا للمسلمين في هذه الأيام. ولم يكن هذا أبدا ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سلوكه، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يمدحه ربنا جل وعلا مدحه على أساس هذا الخلق، فقال له ربنا سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك كان الرفق عنوانا دائما لمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه كما في الحديث الصحيح أنه يدخل ويريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي، لكي لا يحزن أمه أو يدخل عليها الهم والكرب بسبب بكاء صبيها وقد منعتها صلاتها وطول صلاته صلى الله عليه وآله وسلم من أن تدرك ولدها. أي رفق أعظم وأجمل من هذا الرفق الذي أنس به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا سعد بن أبي وقاص يحكي أن نسوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا عنده يتكلمن معه عالية أصواتهم، فيدخل عمر رضي الله عنه فإذا بهن يبتدرن الحجاب ويهرولن خارجات، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب ضحكه كما في الصحيحين، فيبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النسوة لما رأينه انتظرن الحجاب، فقال عمر لهن: أي عدوات أنفسهن أتهمني ولا تهمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا له جميعا: أنت أفض من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأغلص. فكنا يلمسنا هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء والرجال كذلك. هذا ألف كما في الحديث الصحيح يحكي أنه خدم عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال له أف فضحك، ولا قال لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلته، كما أخبر أنس رضي الله عنه. فهذه حياة النبي عباد الله، حياة تحيط بها الرفق من كل جانب. يدخل الجاهل مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فيبول في أعظم بقعة في الأرض، ويهم الصحابة بضربه، فيمنعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لهم جميعا: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما رأى معاذا رضي الله عنه يطيل على الناس في الصلاة قال: أفتان أنت يا معاذ، والحديث الصحيح، أفتان أنت يا معاذ، أنكر عليه، لأنه لم يأخذ بجانب اللين وجانب الرحمة. هذا المفتاح السحري الذي تستطيع أن تفتح به قلوب الناس. هذه تجربة عملية من معاوية مع طالب من حكم السلمي رضي الله عنه، إذ يدخل في الصلاة فيعطس رجل فيقول له: يرحمك الله، يتكلم في صلاته، فيرميه الصحابة بأبصاره ويضرب على أفخاذه، فيعلم أنهم ينكرون عليه مقالة فيسكت. يقول: فلما فرغنا قال لي النبي، أو ما كهرني، ما وجدت معلما خيرا ولا أفضل منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا قال له شيء غير أنه قال هذه الصلاة لا يصلح لها ولا فيها من شيء من كلام الناس برفق وحلو بالغ. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى قلب الرجل، لذلك لما دعا قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا. إن الرفق مطلوب حتى في معاملة غير المسلمين. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى قلب الرجل، لذلك لما دعا قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إن الرفق مطلوب حتى في معاملة غير المسلمين. لما دخل اليهود وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، أي الهلاك، قالت عائشة: بل وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لم نؤمر بالقرآن، وإنما أمرنا بالرفق. ألم تسمع؟ قالت: ألم تسمع إلى ما قالوا يا رسول الله؟ قال: ألم تسمع ما قلت؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. الرفق مطلوب حتى مع الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، ويعين الله جل وعلا ما لا يعين على غيره، كما أخبر النبي في الحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق ويعين عليه ما لا يعين على غيره. بالرفق تنال كل شيء وتصل إلى كل شيء، فهو زينة في كل مقام ومقام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. في هذا اليوم وفي هذه المناسبة ونحن نعيش أحداثها وفصولها نتعلم هذا الخلق، فنستوعبه ونعيه ونفهمه ونقدره ونعظمه، ثم نجعله سلوكا عمليا نتواصى به فيما بيننا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفرة والمشركين، وأن يرد الأقصى إلى عباده الصالحين. اللهم رد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد الأقصى إلينا ردا منك. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهدنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك يا منان يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والمن والإحسان ألا تدع منا في هذا اليوم الكريم المبارك مريضا إلا شفيت، ولا مدينا إلا سددت دين، ولا مكروبا إلا فرجت كرب، ولا مهموما إلا يسرت همه، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا رددته إلى أهله بفضلك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تبرؤنا من بعده تبرؤا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بالنسبه للنساء فهن ايضا في حاجه الى وصيه زوجها. المراه ترفق أول ما ترفق بزوجها وتتقي الله فيه، فلا تكلفه أكثر مما يطيق، فإن كثيرا من خراب البيوت بسبب إصرار المرأة على أن تكلف زوجها أكثر مما يطيق، وهذا ليس من الرفق في شيء. أعظ نفسي وأعظ أخواتي المسلمات وأمهاتي المباركات أن يرفقن بأزواجهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أحسن قولا